بعد. فهذا هو المجلس الأول الذي سأتحدث فيه أو سنشرح فيه إن شاء الله عز وجل هذا الكتاب الذي بين أيديكم، وهو العقيدة الوسطية الذي صنفه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وقبل الدخول في شرح هذا الكتاب سنتحدث عن ناحيتين، الناحية الأولى سيرة المصنف رحمه الله، والناحية الثانية عن الكتاب نفسه. أولا، المصنف مشهور جدا ومعروف، وما من إنسان في هذا العصر أو قبله مشتغل بالعلوم الشرعية إلا وقد سمع بشيخ الإسلام ابن تيمية ولا بد، ويعني لا بد أن يكون قد سمع عنه إما سلبا وإما إيجابا، يعني بغض النظر عن هذا، يعني قد يسمع عنه خيرا وقد يسمع عنه شرا، لكن بصفة عامة لا بد أن يسمع عن هذا. فشهرة الشيخ رحمه الله طبقت الآفاق كما يقولون، وصارت بها الركبان، وذكره يعني سار في مشرق وفي مغرب. لذلك جميع الطوائف وجميع الجماعات الموجودة الآن في هذا العصر كل منهم يدعي أنه يسير على نهج شيخ الإسلام ابن تيمية، كل يدعي هذا، يعني أقصد من الطوائف المنتسبة إلى السنة والجماعة. فتلاحظ مثلا أن الخوارج يستدلون بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، المرجئة يستدلون بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، أهل التصوف كذلك ربما استدلوا بكلام الشيخ ابن تيمية، وأهل السنة بطبيعة الحال أيضا يستدلون بكلام الشيخ ابن تيمية. فالأمر كما قال الشاعر، كلهم يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، يعني ليلى كل يدعي أنه يحبها، لكن ليلى لا تقر يعني للجميع بهذا. فحتى يعني أهل السياسة وأنهم يحتجون بكلام الشيخ ابن تيمية. السبب في هذا أن الرجل أوتي سعة اطلاع لم يؤتها أحد في زمنه أو بعده إلا يعني قليل جدا. هذا الرجل العلم الذي وصل إليه ليس غلوا فيه، ولكن هذه شهادة خصومه قبل شهادة محبيه. خصومه لا يطعنوا في علمه، لما طعنوا فيه طعنوا في عقيدته أو طعنوا في أفكاره في آرائه، لكن في علمه لم يشكك أحد أنه عالم، وأنه قد يعني فاق جميع علماء عصره في العلم، هذا لم يطعن فيه أحد. فالشيخ رحمه الله كان واسع الاطلاع وواسع المعرفة، فكان يتكلم في جميع العلوم، فكان من يقرأ له مثلا في الحديث يظن أنه لم يشتغل إلا بعلم الحديث، وأنه أثنى علمه بعلم الحديث. ثم تذهب تقرأ له كتاب مثل الفقه فتقول هذا الرجل لا يعرف إلا الفقه، ثم تذهب تقرأ له كلاما في الأصول تقول هذا الرجل لا متخصص في الأصول فقط. فليس فقط حتى العلوم الشرعية، بل حتى في غير العلوم الشرعية درسها وقرأها وكتب فيها. لما قرأ كتب الفلاسفة وكتب المنطق هضمها هضما، وبلع كتب الفلاسفة وكتب المناطق، وصنف في الرد عليهم، ونقض قواعدهم التي أسسوها في سنين في كتابه المشهور الرد على المنطقيين. فالرجل يعني في خارج حتى العلوم الشرعية يتكلم بكلام يعني يبهر المتخصصين في هذا العلم. لذلك تجد كتبا كثيرة تتحدث عن ابن تيمية محدثا، ابن تيمية لغويا، ابن تيمية مفسرا، ابن تيمية في العقيدة، وإلى الآن ما زال يكتب عنه، سواء كان الذي يكتب عنه من العرب أو من العجم، من المسلمين وغير المسلمين. ما زال ابن تيمية حتى كان بعض يعني بعض الناس كان يظن أن ابن تيمية حي يرزق موجود الآن، يعني كان طالب بإلقاء القبض عليه لكثرة ما يعني يحتجون بكلامه. ثم لما بحث اكتشف أنه رجل قد مات منذ قرون، لكن لكثرة ما يستشهد في كلامه يعني شد انتباهه هذا الأمر. فلذلك يعني أنا أحببت أن نقص يعني لماذا هذه ما سر هذا يعني الذيوع والانتشار لهذا الرجل. ف فأحببت أن أقف معه حول سيرة هذا الرجل. طبعا على محطات تمر مرورا سريعا وتتعجبون من الموهبة التي رزق الله عز وجل لهذا الرجل. كل هذا يعني لا يجعلنا نغلو، يعني الغلو مذموم، لا نغلو الشيخ، والشيخ كان دائما يعني يحذر أتباعه من الغلو فيه. ودائما كعادة العظماء عندما يخرجون للناس ينقسم الناس في حقهم إلى ثلاث أقسام: قسم يغلون فيه ويوصلونه منزلة يعني الرجل المعصوم، وقسم الثاني يعني يبغضونه أشد البغض ولا ينصفونه، والحق بينهما، الحق بينهما. الشيخ رحمه الله يعني كتعريف موجز به، تعريف موجز به هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية. تيمية هذا هو جده الخامس لكنه اشتهر به، وهو مشهور بابن تيمية الحفيد لأن أباه كان عالما وجده أيضا كان عالما، فحتى يميز لأنه يقول ابن تيمية من ابن تيمية، الجد أم الأب أم الحفيد، فيميز بهذا فيقال ابن تيمية الحفيد، وهو الأشهر لأنه نشأ في بيت علم، أبوه عالم وأمه عالمة، وأبوه وجده أيضا كان عالما، وإخوته أيضا كانوا من أهل العلم. فيعني قدر الله عز وجل له أنه جاء في بيئة صالحة، بيئة علم، وهذا ساعده كثيرا طبعا. لذلك حفظ القرآن وهو صغير جدا، حفظه قبل البلوغ، حفظه وهو صغير. يعني اجتمع لهذا الرجل أمورا كثيرة لم تجتمع لغيره. لذلك بعضهم يقول هذا ليس غلوا لكنه هذا واقع، أنه منذ أن ولد الشيخ إلى وقتنا هذا لم يأتي رجل في مثل علمه إلى هذا الوقت الذي نحن فيه. قد يكون هناك رجل في الأبغال لا نعرفه، الله أعلم، لكن أتكلم عن العلماء الذين في الساحة، العلماء المعروفون، لم يأتي رجل في مثل سعة الاطلاع ومثل العلم وحدة وذكاء الشيخ ابن تيمية إلى هذا الوقت. قد يكون قبله يوجد، لا شك أنه يوجد قبل الشيخ، لكن أنا أقصد منذ عقد الشيخ، منذ أن خرج الشيخ للناس إلى هذا الوقت لم يرى الناس مثله. لذلك كان الشيخ ابن دقيق العيد رحمه الله وهو من كبار أئمة الشافعية والحنفية كان في مصر، لما التقى بشيخ ابن تيمية قال: لو حلفت بين الحجر الأسود والركن اليماني أن الناس لم يروا مثل هذا الرجل ولا هو رأى مثله لما حلفت. هذا يقوله ابن دقيق العيد، وهو كان إمام الشافعية وإمام الحنفية، يعني جمع بين المذهبين، لكن يقول: ما رأيت مثل هذا الرجل. وقيل عنه يعني كانت النصوص كأنها بين يديه ينتزعها انتزاعا، كان عنده يعني قوة في الحفظ، كان يحفظ المحلى لابن حزم. المحلى هذا يا جماعة طبع في 12 جزءا، المحلى لابن حزم الأندلسي، كتاب ضخم جدا في الفقه المقارن، كان يحفظه ويستحضره. ويعني سأذكر الآن أمورا عنه يعني لا يصدقها العقل لولا أن الكتب التي تتكلم عنه ليس كتاب واحد ولا كتابين، الذين ترجموا له بالعشرات، العلماء الذين تتكلم عنه بالعشرات كلهم يسبقون على ذكر هذه الأمور عنه، يعني أشياء ما تصدق من الحدة في الذكاء والقوة في الحفظ. هو طبعا الشيخ حراني، يعني ولد في منطقة يقال لها حران، وحران هذه بين العراق والشام، منطقة معروفة بهذا الاسم إلى الآن، تقع بين الشام وبين العراق. كلكم سمعتم بفتنة التتار التي اجتاحت العالم الإسلامي. لما جاء التتار إلى هذه المنطقة التي كان فيها الشيخ فر الناس من تلك المنطقة وذهبوا إلى الشام. كان منهم والد شيخ ابن تيمية أخذ أبناءه وفر يعني من التتار وذهب إلى الشام، وكان وقتها شيخ ابن تيمية صغيرا جدا. هنا كلمة يقولها أحد تلاميذ الشيخ رحمه الله، وفيها أمر يعني غريب جدا. قبل أن أقرأ عليكم هذه الكلمة لابد أن نعلم أمرا، الوقت الذي كان فيه الشيخ وبعده بقرون، بعد أن مات بقرون إلى عهد قريب، يعني ممكن نقول إلى 100 سنة الأخيرة، كان مجرد ذكر اسم شيخ ابن تيمية يعد جريمة ويعاقب عليها القانون. مجرد ذكر اسم، يعني أن تأتي في مسجد أو في منبر وتقول قال ابن تيمية ممكن تستدعى دم الدولة، وهذا ليس مزحة يعني حقيقة، بل هذا الأمر كان في البلد الذي نشأ فيه الشيخ ابن تيمية وترعرع فيه هو الشام دمشق. ذكر هذا الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله وهو من علماء الشام، قال إنه كان في وقتنا كان ذكر اسم الشيخ ابن تيمية يعني نضرب عليه، ممكن نضرب عليه من عند المعلمين أو المؤدبين، وكانت جريمة كبيرة. فكانت كتب الشيخ تحرق وتتلف وتخبأ ويعني يحذرون الناس منها، فكانت هناك هجمة شرسة على الشيخ لطمس آثاره. طبعا سيأتي معنا أن الشيخ عذب كثيرا في ذات الله وسجن، سجن ليس مرة ولا مرتين ولا ثلاث، سجن 7 مرات، 7 مرات سجن لأجل آراء فقط، لأجل أنه خالف الجمهور في بعض المسائل، لأجل يعني بعض الآراء التي سنذكرها إن شاء الله، ولأجل بعض الكتب التي صنفها. سجن 7 مرات في الشام وفي مصر، في الإسكندرية وفي مصر، على الإصطلاح القديم أنهم يعني يفرقون بين مصر وبين الإسكندرية. المهم يعني أن تخيل هذا الجو الذي كان فيه الشيخ، وامتد هذا الجو المتكهرب إلى قرون. كتب الشيخ يعني من الكتب الممنوعة. فأحد تلاميذ الشيخ وهو ابن مري الحنبلي ماذا يقول؟ يقول والله إن شاء الله ليقيمن الله لنصر هذا الكلام، يعني كلام شيخ الإسلام تيمية، ونشره وتدوينه وتفهمه واستخراج مقاصده رجالا هم الآن في أصلاب آبائهم. يعني هذا الرجل هكذا ألهمه الله، لأنه يرى أن كلام الشيخ حق، أن الكلام الذي كان يقوله الشيخ هو الكلام الذي كان يقوله السلف والصحابة والتابعون. فكان يقول لأتباعه والطلاب، يقول لا تخافوا من هذه الهجمة الشرسة على علم الشيخ، لأنه يقول إن شاء الله، وهو يحلف على هذا لكنه استثنى، يعني قال إن شاء الله أنه سيأتي رجال هم الآن لم يخلقوا بعد، لكن سيأتي أناس هم في أصلاب آبائهم سيتفانون يعني يجتهدون في نشر علم الشيخ. والآن هذا الزمن الذي نحن فيه الآن، إذا يعني إذا رحت تحت مكتبة وتريد لكتبك أن تنتشر، فقط اكتب على الغلاف هذا الكتاب لابن تيمية فقط. يعني كتب ابن تيمية الآن عليها إقبال شديد جدا جدا جدا، يعني هو الرجل المؤثر الأول في التيار الإسلامي. أكثر الكتب انتشارا وبيعا ورواجا هي كتب الشيخ، والآراء التي سجن لأجلها، يعني أعطيكم مثالا واحدا من الآراء التي سجن لأجلها الشيخ، أنه كان يفتي أن الطلاق الثلاث يقع واحدة، أو أن طلاق له أكثر من فتوى في الطلاق، أنه يرى أن الطلاق المعلق لا يقع طلاقا. يعني مثلا لو قال رجل لزوجته، لو قال رجل لزوجه يعني لامرأته، قال لها إن فعلت كذا فأنت طالق، إن فعلت كذا إذا ذهبت إلى الشارع فأنت طالق، هذا عند الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة مالك وأحمد الشافعي وحنيفة، يقولون لو خرجت إلى الشارع تقع طلاق. ابن تيمية يقول هذا يمين ليس بطلاق وعليك الصارجل. طيب بغض النظر عن المسألة الآن، نريد فقط أن نأخذ فكرة عنها. كذلك لو قال أنت طالق طالق طالق وكررها 3 مرات، هل يقع 3 أم يقع؟ الأئمة الأربعة يقول يقع 3. فابن تيمية خالفهم في هذا. هذه من الفتاوى التي سجن هو لأجلها، تمام. الآن جميع المحاكم في الدول العربية تقريبا على فتوى الإمام، جميع المحاكم في الدول العربية على فتوى الإمام لم يأخذوا بمذهب الأئمة الأربعة، تركوا مذهب الأئمة الأربعة الذي تابع عليه قرون، تركوه وأخذوا فتوى ابن تيمية، الفتوى التي سجن لأجلها، مات مسجونا. يعني تخيل الرجل مات مسجونا وهو في السجن، يعني إلى لقي الله عز وجل مميز في السجن. هذه الفتوى الآن أصبحت هي المعتمدة وهي الشاعة، يعني بمعنى أن المحاكم اعتمدتها، ترى أن هذا هو الصواب وأنه فيه تسهيل على الناس وتيسير. يعني هذا الرجل الذي هو من تلاميذ الشيخ كأنه يعني ألهمه الله عز وجل بهذا الأمر. تيمية تشديد الياء الثانية، هذا لقب جده الخامس اسمه محمد، والحراني كما قلنا هي بلدة بين الشام والعراق، وليست هي التي في تركيا ولا التي في دمشق ولا التي في قرب حلب. والدته كما ذكرنا كانت من أهل العلم، نعم، أخذ العلم عن أكثر من 200 شيخ، العلماء الذي درس عليهم درس عن أكثر من 200 شيخ كلهم من دمشق. سبحان الله، يعني أي بلد كانت دمشق شيء عظيم، كل العلم الذي أخذه الشيخ من دمشق، درس على أكثر من 200 شيخ كلهم كانوا من دمشق، وأغلبهم كانوا حنابلة، حفظ القرآن في الصغر، أتقن التفسير والحديث والفقه والأصول واللغة العربية والتاريخ والجبر والمقابلة والمنطق والهيئة وعلم أهل الكتابين والملل الأخرى وعلم أهل البدع، وهو ابن كم؟ بضع عشرة سنة، يعني ما دخل 20، يعني بالتعبير المعاصر ما خلص الثانوية، ما خلص الثانوية، درس هذه العلوم كلها، حتى إنه حفظ العربية في أيام، وفهم كتاب سيبويه في أيام. كتاب سيبويه الذي يقول عنه شيخ ابن تيمية ليس له نظير في العالم، هذا كتاب سيبويه من أعظم الكتب التي صنعتها البشرية، كتاب عبقري جدا، يعني ربما مات أناس متخصصون في اللغة العربية ولم يقرأوا هذا الكتاب، كتاب دسم عميق. هذا الرجل فهمه في أيام، في أيام. ومن القراءة في هذا أن رجلا من أهل العلم، من أئمة كبار العلم، هو أبو حيان. أبو حيان صاحب كتاب البحر المحيط في التفسير، من كتب مشهورة في تفسير القرآن باللغة العربية، يفسر القرآن بلغة، تفسير لغوي يعني. كان هذا الرجل منبهرا بشيخ ابن تيمية ومدحه بقصائد، مدحه بقصائد حتى انه شبه يعني شيخ ابن تيمية في نصرته للدين بأبي بكر في ايام الردة، مقام سيدة تيمية عصت مضر، يعني له قصيدة طويلة يقول من القصائد الجميلة التي مدح فيها الشيخ. فلما التقى به تحاور معه في بعض المسائل اللغوية، ففي أثناء الكلام جاء ذكر كتاب سيبويه، والشيخ ابن تيمية يفهم كتاب سيبويه جيدا، فقال له، ففي أثناء النقاش قال له أبو حيان: لكن هذا الكلام الذي أنت قلته يخالف كلام سيبويه في الكتاب. فقال ابن تيمية: وهل سيبويه نبي النحو؟ وهل سيبويه نبي النحو؟ يعني هل سيبويه معصوم؟ يعني وحيان استغرب يعني من هذه الجرأة، فقال له: لقد غلط سيبويه في كتابه في أكثر من كذا وكذا موضعا لا تعلمها أنت ولا سيبويه، أو كما قال. طيب، أحيانا الإنسان، هم ذكروا حتى في سيرته رحمه الله أنه كان فيه حدة في النقاش، كان إذا يعني ناقش يحتد وربما على صوته، فكان هذا احيانا يعني يسبب يعني نفره من بعض خصومه، لكنه كان حليما يعني كما سيأتي إن شاء الله أن ما حصل له من خصوم هم الذين سعوا له عند سلطان وسجنوه، ستأتي القصة إن شاء الله. المهم قال له لقد غلط سيبويه في كتابه بأكثر من كذا وكذا موضعا لا تعلمها أنت ولا سيبويه أو كما قال. فغضب عليه أبو حيان وكتب فيه قصيدة هجاء، كتب فيه قصيدة هجاء. على كل حال وفي الحديث سمع المسند مرات وما ضبطت عليه لحنة متفق عليها، وكان يقبله على التفسير إقبالا كليا منقطعا منه. ناظر واستدل وهو دون البلوغ، يعني بدأ يناظر في المسائل وهو لم يبلغ إلى الآن. أفتى وعمره 17 سنة لما بدأ يفتي، لم يصل إلى 20. درست 21 من عمره بعد موت أبيه. بدأ في التأليف وهو ابن 17 سنة، يعني في هذه السن وبدأ يصنف وأتقن هذه العلوم التي ذكرناها وبدأ أيضا يفتي. طيب من الأمور التي يعني تتعلق بسيرته أنه رحمه الله لم يتزوج، هذه مشكلة. يعني ماذا؟ لأن يعني دائما كانوا العلماء، حتى أحمد رحمه الله لما سئل عن بشر الحافي، بشر الحافي هذا إمام في الزهد في الورع في التقوى، لما سئل الإمام أحمد عنه قال يعني كاد أمره أن يتم، بشر هذا كاد أمره أن يتم لولا أنه لم يتزوج، يعني مشكلته أنه لم يتزوج. هذه كانت مشكلة، يعني تعد مشكلة عند السلف. لذلك عمر رضي الله عنه لما رأى رجلا لم يتزوج قال كلمة مشهورة، قال له تزوج فما يمنعك إلا عجز أو فجور، ما يمنعك إلا عجز أو فجور. فلذلك لا يعرف الصحابة، لا يعرف الصحابة رجل أعدل، لا يعرف هذا أعدل، بل كلهم إما متزوج بواحدة أو اثنتين أو ثلاثة أو أربعة. فعلى كل حال الشيخ لم يتزوج ولم يتخذ حتى جارية. السبب في هذا والله أعلم أن الرجل كان مشغولا جدا ومهموما ومغموما بأمور الدعوة والعلم والجهاد، يعني حياته كلها مليئة بالجهاد، سواء كان جهاد بالعلم بالقلم أو جهاد بالسيف، لأنه شارك في جهاد الفتار، يعني جاهد بسيفه. ولو في هذا يعني يعني كان يكون من شجاعته رحمه الله أمور عجيبة، لأن التتار لما دخلوا إلى بلدة الشيخ كان الناس مترددين في قتال التتار. لماذا؟ لأن في تلك الفترة أظهر التتار أنهم مسلمون، فكانوا يصلون ويقيمون الليل ويقرأون القرآن وهم يقتلون المسلمين، لكن كانوا يرتكبون نواقض الإسلام أخرى. فقال لهم الشيخ هؤلاء يعني يستحقون، هؤلاء هم أصلا هجموا عليكم ويعني يجب قتالهم. فكان الناس يعني مترددون، فقال لهم الشيخ لو رأيتموني في تلك الناحية، يعني في تلك ناحية التتار والمصحف على رأسي فاقتلوني، يعني لا تخوى هؤلاء يستحقون القتل. ثم قال لهم والله إنا لمنصورون. فقالوا له قل إن شاء الله، قل إن شاء الله. فقال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، يعني أني متحقق من الله ليس ينصرها. فالرجل يعني منذ أن نشأ إلى أن لقي الله عز وجل يعني متى يتزوج، يعني هو سبع مرات متى تريد أن يتزوج. الكتب التي صنفها كما سيأتي بعد قليل بالمئات، يعني من أكثر من صنف في تاريخ الإسلام منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، من أكثر رجل تأليف، من أكثر الرجال تأليفا هذا الشيخ. ثم مر في مصر ومر في الإسكندرية ومر في الشام ومر، يعني رجل حياته مليئة، فما وجد وقتا، ما وجد وقتا للزواج. هنا طرفة ذكرها الشيخ، يعني باب ذكر مصنف على هذا الكتاب الذي أنقل منه، هو من أحسن الكتب التي تحدثت عن سيرة الشيخ. هذا الكتاب طبعا هذا الكتاب جمع من عدة مؤلفات، اسمه الجامع لسيرة الإسلام تيمية خلال 7 قرون، خلال 3 قرون التي هي تقريبا المدة التي مرت على وفاة الشيخ، فجاء هذان الشيخان هم الشيخ محمد عزيز والشيخ علي الأمران، وجمع كل ما كتب عن الشيخ، فجمعوا هذا الكتاب اسمه الجامع، هذا من أحسن ما كتب وأجمع ما كتب عن الشيخ، يقع في قرابة 800 صفحة. لما فرغوا من هذا الكتاب اكتشفوا أن هناك كتب أخرى أيضا تتكلم عن الشيخ، فجمعوها وسماها في الذيل، الذيل على الجامع. فهنا يعني نقلوا كرفة، وهذه الكرفة يعني تحصل كثيرا في هذه الأيام، أن الشافعي رحمه الله رأى مغنيا بالمدينة، مغني بالمدينة يعلم الجواري الغناء وعمره 90 سنة، طيب وهو قائم يعني يعلمهم وهو واقف يعني في صحبة، قال فإذا حضر وقت الصلاة صلى وهو جالس. طيب فهذا كبير يعني من كبار السن، يعني تجد وقت الصلاة يصلي على الكرسي، لكن في العرس تجد سبحان الله يعني. طيب يقول هنا لا يعلم في الإسلام من صنف نحو ما صنف ولا قريب منه، وقد قدرت مؤلفاته ب 500 مجلد، قدرت مؤلفاته ب 500 مجلد وب 4000 قراء أو أكثر، وقد بلغ ما يكسبه في اليوم والليلة 4 حراريم، وكان يكتب مؤلفاته من حفظه، كان يكتب مؤلفاته من حفظه. مثلا الحموية، الحموية هذا كتاب إن شاء الله سندرسه بعد هذا الكتاب لكن لاحقا إن شاء الله. الحموية عبارة عن كتاب فتوى جاءته من حمام، نسأل الله أن يفرج عنه، من سوريا، فسميت الحموية، وكتاب في العقيدة. هذا الكتاب يعني يدرس في أيام عند طلبة العلم أكبر الواسطية، كتبه الشيخ في جلسة واحدة بين الظهر والعصر، جلسة واحدة. هذا الكتاب الذي معنا الذي نحن ندرسه الآن كتاب الواسطية كتبه الشيخ في جلسة واحدة، كتبه في جلسة واحدة جلس عليه وكتبه، هذا الكتاب الذي نحن سنمكث فيه أياما نشرح، كتبه في جلسة واحدة. وكثير من مصنفاته ألفه وهو في السجن، وألف ما لا يحصى في السجن في القلعة بدمشق، المكان الذي سجن فيه الشيخ سان تيمية معروف إلى الآن، قلعة دمشق هذه معروفة تاريخية، والشيخ الألباني رحمه الله سجن في نفس هذه القلعة، سجن أيضا في نفس هذا القلعة. السجن بالنسبة للعلماء ترى شيء طبيعي جدا، يعني ما من يعني قليل من العلماء، يعني كثير من العلماء إما سجن وإما ضرب وإما نفي وإما قتل وإما ضرب، الأئمة الأربعة كلهم تقريبا تعرضوا للاضطهاد من السلطان. طيب المسائل التي أوذي بسببها الشيخ، قد يقول قال ما هي المسائل التي سجن لأجلها الشيخ 7 مرات؟ سجن الشيخ بسبب فتواه في الطلاق كما قلنا، وكذلك سجن بسبب فتواه في شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ ماذا كان يقول؟ هو طبعا أوذي كثيرا بسبب هذه الفتوى وفهمت خطأ منه. الشيخ يقول لا يجوز أن تسافر لأجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، تسافر لأجل إيش؟ لأجل إيش؟ تسافر لأجل الصلاة في المسجد النبوي، ثم إذا بحثت هناك اذهب إلى القبر. لكن يقول الشيخ يعني لا يجوز ابتداء أن يكون الغرض من السفر هو زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقط، هذا الشيخ يقول أنه لا يجوز، ويستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا 3 مسافر. هل معنى هذا أنه يحرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هو ما يقول هذا، هو يقول يعني لا تسافر لأجل هذا الغرض، لكن سافر للمسجد النبوي، إذا سافرت للمسجد النبوي وأردت أن تزور النبي صلى الله عليه وسلم فلك ذلك. فخصوم الشيخ كيف جعل الفتوى؟ قالوا الشيخ يحرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك بعضهم كفروه، كفروا على الكلام من جهل طبعا. فهذه الفتاوى التي أوذي الشيخ لأجلها، وكذلك فتاوى كما ذكرنا في الطلاق. طيب مدة الإقامة الجبرية والسجون والاضطهاد كله الذي مر على الشيخ 34 سنة وهو يتنقل بين السجون وبين الإقامة الجبرية. والسبب في هذا الفتاوى التي ذكرناها كان خصومه يذهبون إلى السلاطين ويقولون له هذا الرجل يقول كذا وكذا كذا ويقول ضلالات ويقول أشياء مخالفة للأئمة الأربعة وكانوا يؤلبون عليه السلاطين فيسجنون. فيعني سبحان الله دائما هكذا في التاريخ هؤلاء العظماء هم الذين يدخلون السجون ولكن المجرمون والفاسدون والظالمون والفاسقون والذين يسعون في الأرض فسادا هؤلاء يطرحون من بحر كما هو الحال في عصرنا هذا لا يدخل السجون يعني إلا مثال هؤلاء. فترة الاضطهاد التي مر فيها الشيخ كانت 34 سنة وكان مع ذلك وهو في السجن تأتيه الفتاوى وتأتيه الرسائل ولم يمنعه هذا من التصنيف لم يمنعه هذا من التصنيف كتب كثيرا من الكتب التي نقرأها نحن الآن وهو في السجن. وكذلك من الأسباب التي يعني جعلت الشيخ يضطهد أنه ما ترك تقريبا فرقة أو نحلة من الفرق البدعية أو الكفرية سواء كانت من الفرق المخالفة للإسلام أو الفرق المخالفة لأهل السنة إلا وكتب كتابا في الرد عليه رد على الفلاسفة وعلى الشيعة لجميع بوادر الشيعة والروافض رد على الخوارج والمعتزلة والأشاعرة ورد على الخوارج ورد على اليهود وعلى النصارى ما من طائفة في ذاك الوقت موجودة ولهم كتب ومصنفات إلا وكتبت الرد عليه. فهذا الشيخ هذا الشيء ماذا سيجعل ماذا سيحصل سيكثر من إيش من خصومة ومن أعداء فكل هؤلاء وقفوا ضده فكانوا يرفعون أمره للسلاطين وكان يؤذى بهذا الشيء. هنا يعني من القصص التي حصلت للشيخ أنه لما كانوا يهددونه بالسجن قال كلمة مشهورة ما زالت تردد إلى الآن أنه كان يقول ماذا يريد أعدائي بي إن سجني خلوة سجني خلوة يعني يخلو فيها الله وقتلي شهادة وسفري سياحة يعني هم ماذا سيفعلوا غير هذه الأمور إما أن يقتلوه هذه شهادة وإما أن يسجنوه يقول هذه خلوة لأجل أن يعني أقيم الليل وأصنف المصنفات وأجمع القرآن أكثر. لذلك في الفترة التي جلس فيها في السجن فتح عليه فيها في تفسير القرآن أشياء كثيرة جدا حتى أنه رحمه الله كان يقول لقد ندمت على الأوقات التي كانت تضيع مني في غير القرآن يقول يعني ندمت على يعني هذا الرجل يقول هذا يعني مع أنه أثنى عمره أصلا في القرآن وفي الشريعة لكن من الأمور التي فتحت عليه في السجن بدأ يندم على الأيام التي قضاها في غير القرآن. المهم أنه مرة في مرات وجد بالسجن وفعلا سجن ثم خرج فلما خرج السلطان الذي سجنه اتضح له أن الشيخ مظلوم فطلب الشيخ وقال له الذي سجنك هو فلان وفلان وفلان طبعا قضاة ومشايخ لكن كانوا خصوما له يخالفونه في المعتقد فماذا تريد أن أفعل بهم؟ هو ظن أن الشيخ سينتقم منهم يعني فبدأ الشيخ يثني عليه يعني لاحظ مع أنهم يخالفونه في المعتقد بدأ الشيخ يثني عليهم ويقول هؤلاء من أهل العلم ومن أهل الفضل وإذا سجنتهم فمن يفتي الناس ومن يقضي بين الناس هؤلاء هم الذين كانوا سبب تعذيبه ورفض أن يسجنوا رفض قال هؤلاء يعني نختلف معهم صحيح لكن لا يستحقون السجن كان من ظلمهم من كان يخالفه بالمخلوف المالكي فلما وصله هذا الكلام قال ما رأينا أبقى من ابن تيمية لم نبقي ممكنا في السعي فيه ولما قدر علينا عفى عنا لما هو وصل إنما العفو عند المقدرة كما يقال إنما العفو عند المقدرة فلما قدر عليهم قال لقد عفوت عنه عفوت عنه لا أريد منهم شيء وكان يقول أنا أحللت كل من أذاني كل من أذاني كل من سعى في أذيتي في سجني وفي طردي فقد أحللت ومن آذى الله ورسوله فالله ينتقم منه. يعني يقول بالنسبة لي الأمور الشخصية عفوت عنه. ومن أشد الأشياء المؤثرة في سيرته أن أحد خصوم الشيخ الذين آذوه كثيرا مات، فجاء حق الله بالشيخ يبشر الشيخ أن فلانا قد مات، وهو من خصوم الشيخ، من ألد أعضاء خصوم الشيخ. فلما جاءه تلميذه قال له أبشرك أن فلانا قد مات، فحزن الشيخ حزنا شديدا وغضب عليه، قال هل تبشرني بهذا الأمر؟ ثم قام وذهب إلى أبنائه وعزاهم وقال لأبنائه أنا لكم بمنزلة الوالد. يعني رجل كان صدره سليما مع أن هؤلاء كانوا يكفرونه ويبدعونه ويسعون عند السلطان وسجنوه وآذوه، ثم لما خرج يقول عفوت عنه، بل كان يلتمس لهم الأعذار. يعني يقول هم لما خالفوني في المعتقد ليسوا لأجل أنهم أصحاب هوى، بل لأنهم اجتهدوا فأخطأوا، ما كان يكفرهم. حتى كان يقول لهم، يقول أنا لو قلت بقولكم كفرت لأني أرى أن هذا كفر، لكن أنتم معذورون. يقول أنا لو قلت بقولكم كفرت. فكان رحمه الله يعني من أوسع الناس صدرا في التماس العذر للمخالف. طيب، هذا يعني شيء مما يتعلق بسيرة الشيخ. سيرته يعني عطرة جدا جدا. من أراد أن يتوسع للاطلاع على سيرة الشيخ فيرجع إلى هذا الكتاب الذي ذكرناه، الجامع لسيرة الشيخ ابن تيمية. وكذلك هناك محاضرة صوتية للشيخ محمد إسماعيل المقدم، مجموعة أشرطة تقريبا يتكلم فيها عن سيرة الشيخ ويركز فيها على الجوانب المهمة من سيرته. طيب، متى بدأنا؟ كم بقي يعني؟ طيب، باختصار شديد نمر على موضوع الكتاب. كتاب الوصية، هو يتحدث عن علم الأسماء والصفات. والأسماء والصفات المشايخ باختصار شديد، التوحيد كما تعلمون يقسمه العلماء إلى ثلاث أقسام. هذه الأقسام الثلاثة أخذت من نصوص الكتاب والسنة بالتتبع والاستقراء، وهي أن التوحيد ثلاث أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو الذي يتعلق بإفراد الله عز وجل في أفعاله، يعني أنه هو الخالق والرازق والمدبر والمحيي والمميت إلى آخره، هذا يسمى توحيد الربوبية. وتوحيد الألوهية أو العبودية هو إفراد الله بالعبادة، يعني أن لا يعبد إلا الله عز وجل. والثالث وهو الأسماء والصفات، هذا هو محل هذا الكتاب. موضوع الكتاب يبحث في نقطة، وهي ما موقفنا من النصوص الشرعية التي جاءت بذكر أسماء وصفات الله عز وجل، ما موقفنا منها. هذا طبعا له تاريخ طويل جدا وصراعات وحروب طاحنة جدا بين الفرق الإسلامية، لكن باختصار شديد، في القرآن والسنة هناك آيات وأحاديث تتحدث عن الله عز وجل. اشتملت بعض هذه الآيات على ذكر الصفات لله عز وجل، مثل وصف الله عز وجل بأن له وجها كريما مثلا، ويقول الله عز وجل ويبقى وجه ربك في الجلال والإكرام. ما معنى هذه الآية؟ ما معنى كلمة وجه؟ ما الموقف، يعني ما الموقف الصحيح من فهم هذه الآية؟ في مثل قول الله عز وجل وقالت اليهود يد الله مغلولة، ما معنى هذه الآية؟ وكذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا فيها إخبار عن الله عز وجل بصفات معينة، أن الله عز وجل يتكلم، أن الله عز وجل له وجه كريم، أن الله عز وجل له يد، أن الله عز وجل ينزل في الثلث الأيام الأخير. هذه الأحاديث وقت الصحابة لم تكن مشكلة، كان الصحابة يسمع مثل هذه الآيات وهذه الأحاديث ولا يستشكلها، مثل حال الناس الآن. ما يأتيك رجل عامي صاحب فطرة سليمة ويقول لك ما معنى هذه الآية، ولا يستشكلها ولا يستشنعها ولا يفهم منها شيئا آخر. العامي يعني عامة الناس اللي ليسوا من أهل التخصص الشرعي عندما يقرؤون هذه الآيات الكريمة لا يقف عندها أصلا ولا يستغربها. لو سألت أمك أو سألت أباك لو قلت له ما يبقى وجه ربك في الجلال والإكرام، هل الله عز وجل يعني وجه الله عز وجل الكريم هل هو كوجه الإنسان؟ ما يخطر ببال الإنسان، هذا التشبيه لا يخطر ببال الإنسان صاحب الفطرة السليمة، مستحيل يخطر بباله لأنه على الفطرة. لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء. فهذه الآيات لم تكن محل إشكال عند الصحابة وعند السلف عموما، لذلك لم يأتي صحابي عند النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له ما معنى يد الله فوق أيديه، ما معنى ويبقى وجه ربك، ما معنى الرحمن على العرش استوى. ما كانوا يستشكلونها، كانوا يفهمونها على ظاهرها كما هي، أن الله عز وجل متصف بهذه الصفات كما تنبغي لجلال وجهه وكما تليق بالله عز وجل من غير تشبيه، من غير تشبيه. لا تشبه يعني الإنسان بوجه من الوجوه. لكن في العصور المتأخرة لما بدأ الجهل ينتشر وبدأ أهل البدع ينتشرون وتأثرا بالفلسفة، وجد من يعني يقف عند هذه الآيات ويستشكلها، خصوصا من العجم الذين لا يفهمون اللغة العربية، فبدأوا يخوضون في هذه الآيات، ما معناها وما موقفنا منها، و هل كان الصحابة يعرفون معناها ولا يعرفون معناها؟ فبدأ هنا النزاعات، وبدأ أهل السنة يتكلمون ويردون على على على هذه الفرق التي منهم من نفى هذه الصفات، قال هذه الآيات يعني الله عز وجل لم يتصف بهذه الصفات، ينفي هذه الصفات تماما، ينفيها وهم الجميع. ومنهم من يتأولها يعني يفسرها بتفسيرات أخرى كما سنعرف إن شاء الله لاحقا، ومنهم من يقول هذه الآية ليس لها معنى، قول هذه الآية ليس لها معنى، هذا طبعا يعني غير معقول، مستحيل يعني يكون ليس لها معنى. فهنا اضطر أهل السنة أن يتكلموا وقالوا هذه الآيات وهذه النصوص تمر كما جاءت وتثبت كما جاءت من غير تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل ولا تزييف كما سنعرف إن شاء الله لاحقا. إذا موضوع الكتاب أساسا يدور حول هذه النقطة، وهو ما هو الموقف الصحيح من النصوص التي اشتملت على صفات الله عز وجل. واضح موضوع الكتاب؟ هذا هو الموضوع الأساسي. هناك مباحث أخرى في الكتاب لكن هذا المبحث الأساسي. طيب سريعا نختم. الواسطية، ما معنى الواسطية؟ سميت هذه الرسالة بواسطية نسبة إلى مدينة بناها الحجاج بن يوسف الثقفي في العراق اسمها واسط، وذلك أن رجلا من أهل العلم يقال له رضي الدين الواسطي جاء إلى ابن تيمية في الشام وطلب منه أن يكتب رسالة في العقيدة، فقال له شيخ ابن تيمية يعني تواضعا منه قال يعني إن العلماء قد صنفوا كتبا كثيرة في العقيدة فخذ بأي عقيدة من عقائد السنة، فقال لا أرضى إلا برسالة تكتبها أنت، أصر عليه. وأغلب رسائل الشيخ كانت تطلب منه، ما كان هو يبتدئ بها، بل كان هو يعني يأخذ نصه كثيرا، يقول من أنا يعني حتى يؤخذ عني، وكان يقول العقيدة لا تؤخذ مني ولا ممن هو أعلم مني، إنما تؤخذ عن السلف. فإذا ساو تسمية هذه الرسالة الواسطية نسبة إلى مدينة إيش؟ واسط، وهي تقع أي؟ في العراق، تقع في العراق وهي مدينة بلدة كبيرة جدا. طيب وليس ساو تسمية هذه الرسالة الواسطية أن الشيخ تكلم فيها عن وسطية أهل السنة، أن أهل السنة وسط بين الطوائف، ليس عندهم غلو ولا تساهل. ليس هذا هو السبب، وإن سببها كما قلنا نسبة إلى هذه المدينة. كتبها الشيخ بعد صلاة العصر في جلسة واحدة كما قلنا، وبعد ذلك انتشرت. لما انتشرت طبعا استدعي الشيخ، ذهب خصومه إلى القاضي إلى السلطان واتهموه يعني في عقيدته، فعقد له مجلس للمناظرة، فحصلت مناظرة حول هذه الرسالة. فجاء الشيخ الواسطية وقرئت على القضاة والمشايخ والسلطان موجود، ثم قال لخصومه: قد أمهلتكم ثلاث سنوات، إذا وجدتم فيها كلمة واحدة تخالف ما عليه أصحاب القرون المفضلة الثلاثة فأنا راجع عنهم، يعني يقول أنا مستعد أن أتراجع وأن أعترف بالخطأ إذا أثبتتم لي هناك كلمة واحدة تخالف ما عليه السلف وهم أصحاب القرون الثلاثة المفضلة. فقرئت على المجلس كلمة حرفا، حتى أنهم يعني قالوا: ما تقرأها أنت؟ لأنه ممكن تكتم بعض الأشياء. فأخذوها وجعلوا أحد القضاة يقرأها، فقرأها والسلطان يسمع والمشايخ يسمعون، ولما انتهوا من الرسالة ما اتخذوا في كلمة واحدة، وكتبوا مرسوما، وانعقد الاتفاق المجلس على أن هذه العقيدة التي كتب الشيخ صحيحة. شروحات هذا الكتاب، من مميزات هذا الكتاب أنه كتاب مختصر وسهل، ليس فيه مباحث منطقية ولا فلسفية، ليست رسالة معقدة، واضحة جدا. من مميزاتها أنها معتمدة اعتمادا كليا على النصوص من كتاب السنة، وأن عبارة الشيخ دقيقة جدا. المسألة الأخيرة التي نختم بها الشروح التي كتبت على هذه الرسالة، هناك شروح صوتية وهناك شروح مطبوعة كثيرة، شرح علماء كثر منه ابن سعدي وابن مانع وابن سمين رحمه الله، شرح بشروحات كثيرة، لكن من أهم الشروح على الكتاب شرح الشيخ ابن سمين رحمه الله، هذا شرح مهم. وكذلك التنبيهات السنية لابن رشيد، شرح مختصر ومهم جدا. وكذلك شرح الشيخ محمد خليل هراس، محمد خليل هراس هذا كان رئيسا عاما لجماعة أنصار السنة في مصر، محمد خليل هراس، وكان يعني مشهورا بالعلم، يعني من كبار علماء مصر في وقته، كان معاديا للشيخ، وهو أصلا لما بدأ يقرأ كتبه كان يريد أن يقرأ كتب الشيخ للرد عليه، قرأ كتب الشيخ ليس ليستفيد منها لكن لأجل أن يرد على آراء الشيخ، فلما قرأ كتبه تأثر بها كثيرا واقتنع بتقريراته العقدية وأعجب به كثيرا، وكتب عنه رسالة اسمها ابن تيمية السلفي، له كتاب بهذا العنوان، وشرح العقيدة الوسطية، ويعد شرح الشيخ محمد خليل هراس من أجمل الشروح على العقيدة الوسطية. أما الشرح الذي سيكون معنا وهو الذي سنعتمده الذي وزع عليكم هو شرح الشيخ صالح الفوزان. هذا الشرح ميزته أنه اعتمد على الشروح السابقة التي قبله، وكذلك شرح مرتب محرر كتبه الشيخ بنفسه ليس مفرغا، سنعتمد على الشرح وهو الذي وزع عليكم، وهو من أسهل الشروح المطبوعة على الكتاب، من أسهل الشروح الموجودة. طبعا الشرح لن نقرأه كلمة كلمة، لا، وإنما سنقرأ المتن، الكتاب الذي هو الوسطية سنقرأه إن شاء الله كاملا، وأما شرح الشيخ الفوزان يكون معكم وسنستعين به، نأخذ منه ما نحتاجه، والباقي تقرأونه لوحدكم، يقرأ في البيت. وإنما سنأخذ من شرح، أقول لكم مثلا في صفحة كذا ذكر الشارح كذا في الفقرة الفلانية، هذا المطلوب، والباقي تقرأ. هذا ما يتعلق يعني للكتاب. وفي الدرس القادم إن شاء الله نبدأ في شرح الكتاب بحول الله عز وجل.